السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 38 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير مالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية. شيخ كلام شيخ يقول يقومها شيخ يقوم قيمة البقر والجواميس ثم يأخذ نصاب قيمة المال. والخلطة أي الشركة في الغنم والإبل والبقر تصيغ المالين كالمال الواحد. الخلطة تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان، شريتنا وإياك مثلا 40 شاة ب4000 ريال، لكن ما قسمناها، هذه خلطة أعيان، إذا حال عليها الحول فيها زكاة، ما تميز حقك من حقي، أنتم مشتركين بها. هذه خلطة العيال. وخلطة الأوصاف لعشرين ولك 20، كل يعرف الغنمة، لكن حطينا عند الدنيا يرعاها، وصار المحلب واحد والمراح واحد والراعي واحد والفهل واحد. هذه الخلطة المؤثرة، خلطة أوصاف، فيها شات على قدر الملك كما يأتي. نعم. إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل، واشتركا في مراح برسول الله عليه وسلم، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. كذلك الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، خلطة أوصاف أو خلطة أعيان. والكلام الآن في خلطة الأوصاف، لأن خلطة الأعيان أمرها واضح. فخلطة الأوصاف وهي ما إذا اشتركت في المراح والمحلب والمرأة والبهل، فإن الزكاة واجبة في المجموع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. من أمثلته مما يوضحه: لو كان لك شاتين أنت وأنا لخمس، والآخر لعشر، والآخر خمس، صار المجموع 40، لكن ما كله شاتين، واشتركت هالغنم في المراح والمحلب عند الدوج، حال عليها الحول، يؤخذ منها شاة ويتراجعون، كل يتراجع، حتى أنت أبو شاتين عليك حقك، لأن وجب عليك زكاة بسبب الخلطة، لقول الرسول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. فأنا أعرف قيمة هالشاة التي أخذت، وكل إنسان الحملة من قيمة الشاة على قدر ماله من الغنم، أبو شاة وأبو شاتين وأبو خمس وأبو أربع وأبو ثلاث وأبو مجر. أو مثلا صارت الغنم لك 40 وأنا 40 وزيد 40 وصارت عند الدول، معلوم 120 ما في إلا كل 40 فيها شاة الحالة، لكن لما اختلطت صار ما فيها إلا شاة واحدة، لأن الرسول يقول: فإذا بلغت 120 ففيها شاة، فإذا زكت واحدة ففيها شاتان. الآن ما يرمي 20، قلنا ما فيها إلا شاة، يكون على كنف وعلى يدنس وعلى الثاني على واحد المعين. ولو كانت كل واحدة منفردة كان على الشات كامل. وهذا ما نقول الرسول لا يجمع بين متفرق. مثل لك 40 ولي 40 ولي 40، قلنا خلنا نجمعها وتصير جميع حتى ما يزلنا إلا واحدة، هذا ما يجوز. هذا ما لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. معنى ولا يفرق بين مجتمع، لو كانت مثلا 40 لكن لك 2 وانا 3 والثاني 4، ما يجوز لنا بعد الحول انك تاخذ حقاتك وقت حتى ينقص النصاب، فتبقى نعم. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم كما تقدم. وإذا كان لثلاثة 120 لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة موصوف. لا أثر لخلطة في من لا تجب عليه الزكاة كالكافر والمكاتب، لو كان غنم كافر وغنم كافر أو ماذا وجودك عدمه، لأن أصل ما تجب عليه، وإن كان مخاطب بفروع الشريعة سيعاقب. كذلك أيضا لو كانت مغصوبة، إنسان سرق لك 20 شاة ودخلها مع الغنم، ما لها أثر. نعم. ولا فيما دون نصاب. سم؟ ولا فيما دون نصاب. يعني المجموع لم يصل إلى 40، لك 5 وأنا 10 و3، لكن المجموع صار 39، ما لها أثر. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل حكم، هذا هو المذهب وجمهور العلماء على خلاف. معناه وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل حكم. مثلا لك أنت 30 شاة في الجور، ولك 20 شاة في الحجاز، ولك 15 شاة في البلاد، ولك 13 شاة في الوادي، المجموع 200 شاة، 200 واحدة، لكن كلها متفرقة، كلها متفرقة، ولا فيها شيء من الاثنين الموضعي، هذه 30 وذي 20 وذي 35 وذي 15 وذي 13، ما فيها زكاة، كلها ما فيها زكاة. هذا المثل لكل حكم نفسه، لأن اللي لك الأفلاج ما بلغ نصاب، ما بلغ 15، اللي لك الجوف 30 ما بلغ نصاب، واللي لك الفلسطين مثلا 25 ما بلغت نصاب، وإن كان المجموع يبلغ نصاب لكن ما دام أنها متفرقة وبينها مسافة قصر وكل واحد منها لا يبلغ نصابا فلكل واحد حكمه، ما في شيء. أما مذهب الجمهور لا، بل تضم وعليك زكاة لو كانت هذه في الشرق وفي الغرب. العبرة بالمالك لا بتشعب المال وتفرقه. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية. الخلطة هي التي تترتب عليها أحكام الزكاة، أما غير الماشية لا. معناه لو اشتركت أنا وياك وشاغل اثنين مانع زرعنا جميع، زرعنا مزرعة، صارت المزرعة 1000 عيش، لكن إن 5 نصيب كل واحد الله يجي 200 صاع، ما يبلغ نصاب، حنا المجموع 1000 لكن نصيب كل واحد 200، فعلى المذهب ما في زكاة. ولو كان 1000 ولو كان 10,000 ما دام النصيب كل واحد ما بلغ نصاب. هذا معنى ولا أثر للخلطة في غير الماشية. قالوا الشركاء في الزرع أو في النخل ثمرة ما دام أن نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا فهذا لا زكاة عليه وإن كان المجموع يبلغ أكثر. والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الشافعي فيها زكاة. العبرة بالمجموع لا بالمالك. وهذا هو الذي عليه العمل الآن. ما يعملون خلاف المذهب على الرواية الأخرى. نعم. المال المتفرق قال انه تجمع محل الافراد. نعم. المال المتفرق على الافراد عندهم فيما يخرج في بلد المال. وان كان في بلد وماله في بلد اخرج زكاة المال في بلد المال. زكاة في المحل. هذا على على على على المذهب. أما القول الصحيح أن يخرج في بلده أو في غير بلده إنما يراعي لأن القول الصحيح يجوز نقل الزكاة إلى أكثر من مسافة قصر للمصلحة. نعم. نعم. ويحرمان فرارا لما تقدم. ويحرمان الجمع والتفريق فرارا من الزكاة. حرام أنك تجمعها فرارا من الزكاة. 40 عندي و40 عندك و40 حرام أن نجمع حتى لا يصير علينا إلا 3 شاة مثلا. أو أنك تفرق غنمك تروح من قطعة اليمين وقطعة اليسار مسافة حتى تشعب النصاب أو الأنصب حتى تسقط عنك الزكاة. شيخ إذا افترقوا بدون قصد فرار. ها؟ إذا افترقوا بدون قصد فرار يعني. إيش؟ إذا احترق بدون قصد فرار من الزكاة. فرار؟ لا. لا. إيش؟ المذهب المذهب ومن المفردات وقول الجمهور العلماء في زكاة. القول بأن في زكاة وجيه. باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. موضوع تقدم لنا أولا زكاة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم. وتقدم لنا في أول الكتاب أحكام زكاة الدين والمال المجهود وهل الزكاة تجب في الذمة أو تجب في العين عين المال ولها تعلق بالذمة إلى غير ذلك مما تقدم. والأموال المزكاة هي بهيمة الأنعام كما مر والخارج من الأرض كما هنا والنقود الذهب والفضة كما يأتي والعروض عروض التجارة. فهذا بيان أحكام زكاة الحبوب والثمار وما يتعلق بذلك. فموضوع هذا الباب أولا الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب، وثانيا اشتراط ذلك بأن يكون نصاب وأن يكون مملوكا له أي لهذا الشخص وقت الوجود، وبيان مقدار الواجب من هذه الأشياء هل هو العشر أو ربع العشر أو نصف العشر، ومتى تجب الزكاة في الزرع ومتى تجب الزكاة في التمر والرطب والعنب، وكذلك هل يزكى كل نوع على حدة كما لو كان نخلك الآن بوت شيف وخضري وسكري، فهل تخرج زكاة انبوت الشيف على حدة والخضر على حدة والأنواع الأخرى على حدة أو أنك تخرج من المتوسط أم ماذا؟ وكذلك أيضا زكاة الأرض الزروع إذا كان فيها كانت أرضا خراجية إذا كانت الأرض خراجية وقريبا منها الأرض التي فيها صبرة مثلا، فهل ينقص وجوب الزكاة أو لا، والتفاصيل في ذلك؟ هذا موضوع هذه الأبحاث وهذا الباب. وذكروا في آخر هذا الباب حكم زكاة المعادن، وحكم زكاة العسل، وحكم زكاة الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، بما في ذلك المعادن الأرضية، وما في الأرض من معادن، ومتى تزكى أو لا تزكى. كل هذه مواضيع الأبحاث في هذا الباب. والأصل في وجوب زكاة الحبوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، لإعادة العامل. أولا قول: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا يعني وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، وهي ما يخرجه الله لنا من هذه الأرض من الزروع وغيرها. قد تسأل تقول أنت مثلا: هل النفقة زكاة؟ وإن قال الشارح هنا أن النفقة زكاة، هل مستند؟ فالنفقة نوع والزكاة نوع. لينفق ذو سعة من سعته فأنفقوا عليه، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. والنفقة إذا أطلقت تقول تنصرف إلى نفقة الأقارب ونفقة الزوجة، كما هو مذكور في كتاب النفقات. والله يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا مما أخرج، وليس صريحا في وجوب الزكاة. نقول لك لا، بل هي زكاة. المراد بالنفقة هنا هي الزكاة. فإذا قلت: ما الدليل على أن زكاة؟ قلنا: اذكر الآية الأخرى. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقون يعني ولا يزكونها، فدل على جواز إطلاق النفقة على مسمى الزكاة كما هنا. نعم. والزكاة تسمى نفقة. نعم. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجر والقرطم. والفجر ضم الفاء. كحب الرشاد والفجر والقرطم. والقرطم كسر. والقرطم يجوز الضم لكن الكسر أفصح. والأبازير كلها كالكسبرة. كالكسبرة. كسفرة. كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقتة والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، كالشعير والدخن والذرة، كل هذه مأكولة، والمر، كل هذه مأكولة، وغير المأكول يعني مما لم يكن قوت ولو مأكول، كالرشاد، حب الرشاد في زكاة، وحب الحلبة في زكاة، وحب الفجل عندهم في زكاة، وكذلك الكسفرة والكمون وما أشبه ذلك. ضابط ما في زكاة، وإذا كان يكال ويدخر. فإذا كان يكال بالصاع ويدخر يعني يبقى عندك سنة كاملة، هذا في زكاة. فإذا كان لا يكال أو لا يدخر، يكل بوقته مثل الرمان، هذا لا يكال ولا يدخر، ابن ساعته، هذا ما في زكاة. مثل الخوخ ابن ساعته، مثل الجح، مثل البطيخ جلو، ومثل الكوشة، كل هذه ما فيها شيء، لأنها لم يكن معيارها الكيل، ولا جرت العادة أنك تدخلها في بيتك لأن تخرب، بخلاف الحبوب البذور هذه. فالبذور التي تميز بالصاع وفي إمكانك إدخالها في بيتك حتى يمضي عليها سنة بدون تخريب لطول الوقت، فهذا في زكاة. هذا ضابطه. إذا كان يكال ويمكن ادخاره فهذا بشك، حتى ولو لم يكن قوتا، لم يكن تمر ولم يكن أذرة ولا دخن، مثلا كالحلبة والرشاد والكمون والبذور، هذا اللي فيها عند الزكاة. القول الآخر هذه لا زكاة فيها على الصحيح، ما دام أنها لم تكن قوت وإنما هي لعارض، كلها ليس كالحلبة ما لها زكاة، والفجل والرشاد والكمون والكسفرة، كل هذه ما دام أن الناس ما يأكلونها ولا جرت العادة أنك تحط لك منها غدا ولا عشاء ولا خبز، هذه ما فيها زكاة، إنما تستعمل كدواء أو لعارض أو ما أشبه ذلك، لأن تمام النعمة لم تكن كاملة فيها، إنما كمال النعمة وتمامها فيما يأكله الإنسان طيلة السنة ويدخره ويقتات به، يقيم به بدنه وحياته. أما المذهب كل ما كان يكال وتدخل عندك ولا يخرب وهو حب فهذا فيه زكاة. نعم شيخ، بالنسبة لهذا الحبوب، إذا كان الإنسان مثلا عنده مزرعة وجمع منها كثير، شيء كثير جدا، وباع هذا الشيء، هل يعتبرها أولا يعتبرها عروض تجارة وإلا زكي من الحبوب هذه؟ لا ما يبقى عروض تجارة. طيب. عروض التجارة إذا كان زرعها لقصد التجارة يبيع أو يشتري لقصد الإنتاج هذا تجارة، أما إذا زرعها الحاجة يبي يهدي أو بيبيعها يبي ياكل ثمنها فقط، هي ما دارت فيها التجارة، هذا ما ذي شيء. هو يبيع يا شيخ التمر كله، لكن الحبوب هذه ما ذي شيء، حصيلة. حصيلة ما ذي بيدخلها في صندوقه، يبي يدخلها في صندوق ياكل منها، ما ذي شيء إلا الدراهم إذا حال عليها الحول يزكيها، هذا على القول الآخر. أما المذهب على البيع زكاة، المذهب كلها تزكى على كل حال، لكن على القول الثاني ما فيها زكاة، ما دام أنه يريد بيعها ويبي يدخلها صندوق يأكل منها ويصرف منها على فلاحته مثلا، فهذا ما فيها شيء، إلا إذا بقي من الدراهم شيء من ثمنها وحال عليها الحول فيزكي، إلا لو كان المقصود بها التجارة مثل مثلا أصحاب الدواجن يقصدهم يشتري هذا ويحط هذا ويبيع هذا، وإنما يقلبها للتجارة، يشوف أي طريق التي ربح يزرع مرة ويبيعها أخرى ويشتري هذا ويبيع هذا لقصد التجارة. يصير في نفس التمر؟ في نفس التمر إذا كان قصد به التجارة، يعني لأن العروض تسمى عروض، التجارة تسمى عروض، سميت عروض جمع لأنها تعرض وتجول، مين تبقى عندك؟ كل ما شرى شيء بعته، كل ما بعته شيء بعته لأجل قصد المكسب لا لشيء آخر، لكن الآن ظاهر ما بقصد التجارة، ما بيع تجارة الفلاح. اللهم إلا إنسان الدجاج والدجاج. إيش؟ الصوح اللي يعمل إلا اللبس ما يوضح، هذا يجي في الباب بعد، هذا ما في زكاة، الصوح حق الحريم هذا كذا، هذا ما في شيء، يأتي في الباب بعد. لا على الصحيح ما يسكت، ما لنا وجوه الشكل. وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. هذا كما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، يعني هذا يدل على اعتبار النصاع، وما لم يدخر لن تكمل فيه النعمة حتى تجب فيه زكاة، كالخضار الذي تقدم بيانه مثل الخس ومثل الجرجير ومثل بذرة فيه إذا كان يدخر على المذهب يعني، ومثل أيضا الرمان والخوخ والجوافة وما أشبه اللي ما يمكن أن يدخر. يقولون لأنها لم تكن مدخرة، وجاء في حديث فأما الخضار فقد عفى عنه، فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في باب طرق الحديث. لا، الحنفية يرون وجوب الزكاة فيه، أما الجمهور لا. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. هذا تمهيل لما تجب فيه الزكاة، قال كالتمر والزبيب والفستق والبندق وما أشبه ذلك مما كان يكال ويدخر. وأما بقية الخضار والبقول كلها لا زكاة فيها، لأن النعمة لم تكن فيها كاملة، إذ أن من كمال تمام النعمة أن تكون مدخرة تأكل فيها طول السنة، هذا هو في وقته وتنتهي، هذا مراد. والزهور ونحوها غير صعتر وإشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. كزعتر، هذا زعتر لا تجب فيه الزكاة. وسماق قالوا إنها ثمرة تشتهى، وورق شجر مثل ورق السدر عندهم فيه أن في زكاة عندهم، إذا كان ورق الشدر جمعته وبلغ نصاب فهذا فيه زكاة الورق. والقول الآخر مختيار صاحب المغني والشارح والرواية الثانية ما فيه زكاة، لأنه غير منتفع به إلا في جهة خاصة للغسيل أو شبه. وقالوا ما دام أن ثمر النبق اللي نسميه العذري ما فيه زكاة وهو أحسن منه وأنفع منه، ومع هذا تقول لا زكاة فيه، فكيف توجبون الزكاة في مجرد الورق؟ فالذي ذهب إليه صاحب المغني والشارح أن لا زكاة في ورق السدر، أما المذهب فإن فيه زكاة. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق. ويعتبر أيضا في ذلك كله بلوغ النصاب بعد جفافه وتصفية من قشوره، فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. فمثلا التمر عندما نريد الخرص نخلق، ما نخرصه الطب، ما يجوز نخرصه الطب، نخرصه إذا يبس، نخرصه الآن لا بأس، نخرصه الآن ورطب. الآن كم يجي ورطب؟ قالوا يجي 600 وزن. فرضنا إذا لو تركنا حتى يبس قالوا يجي 300، نقول ما في شك، ما في شيء. وإن كان الآن لو كان رطب يجي 600، لكننا نخرصه على حسب ما سيؤول إليه بعد تجهيز بعد اليبس، لا نعتبر ما يجلي، لأن الزيادة هذه ما شكلها، وإنما العبرة بما سيؤول إليه. كذلك البر زرعك نثمنه نخرصه فيما إذا دشته وصفيته الحب مش يجي، قالوا يجي 5 أوسق، الآن يجي أكثر بسنوخه وشمبله يجي يماشي. فإذا وخرنا وصفيناه صار عيش حب نقي، قالوا يجي 200 صاع، نقول ما في شيء، هذا منع وهذا واضح. بقي موضوع نبحث الآن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، يكون النصاب 300 صاع، لأن 5 أوسق مضروبة في 60، الوسق 60 صار 300 صاع، هذا النصاب. لقي صاع النجد الآن، وش مقدار صاع اليوم؟ لو بعثناك تخرص بزروع الناس قلت على الوسق 60 صاع 300 صاع، أنا ما أدري وش صاعنا الآن، وش نقدره؟ هل نقدر 300 صاع؟ نقول لك لا، هذا الصاع النبوي، الصاع النبوي 300 صاع، يعني النصاب بالصاع النبوي 300 صاع، وهي 50 وهي 5 أوسق، والوسق 60 صاع. أما صاعنا الآن صاع النجد اليوم فهو أكثر من الصاع النبوي، يزيد العشر، فكل عشرة بالصاع النبوي تبلغ 9 أصع بصاعنا، فيكون النصاب 270 صاع. هذا بالصاع، لأنهم عندما أرادوا وضع الصاع النجدي الآن المتعامل به زادوه العشر احتياطا، زادوه العشر عن الصاع النبوي، فيكون صاعنا هذا زاد على الصاع النبوي العشير. فإذا خلصت مثلا يجي 270 صاع بالصاع النجدي المتعامل به، هذا فيه نصاب وفيه زكاة، فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أبطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي. هذا الأقدار وتقدم في الطهر في المياه هناك، نعم. و1428 رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، و342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا وسبع رطل قدسي، والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. كذلك هذه كلها مكاييل مقاديل، لكن بالنسبة إلى بلادنا الآن هو كما بينا أن الوسق هو كما 60 صاع، وأن الصاع النجدي يزيد على الصاع النبوي، لكن التمر ما يمكن كيله، نقل إلى الوزن فصار الوزن الآن 400 وزنة، يعني 400 وزنة إذا جف ويبس هو يبلغ الصاع هذا المقدار، قدروه في وقتهم بهذا المقدار، فصار النصاب الآن 400 وزن التمر، ومثله العنب. فإذا جينا عندك مثلا شجر ونخرصه، كم يجي بعد تجهيز وصيرورة الزبيب؟ قالوا يجي 400 وزن زبيب، هذا فيه الزكاة، فإذا كان أقل فلا شيء فيه. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. وتضم ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. والمراد بالعام الواحد هو ما تحصل فيه تلك الثمرة، ليس المراد العام 12 شهر، لا، بل على حسب ما تنضج فيه تلك الثمرة. يقول بعضهم نحو 6 أشهر فقط. مثاله: لو كان عندك نخل الآن بعضه الطب مصروم بيصرف، والبعض من عندك نخل آخر يصيف توه الآن لون أو بشر، فهل نضم هذا إلى هذا؟ نقول نعم، نضم هذا إلى هذا. فالذي بتصرمه الآن جام 200 وزن، ما في شيء أقل من النصاب. والثاني بعد شهرين بعد بيجي له 300 وزن، فنضم 300 وزن إلى 200 ونقول عندك نصاب، ولو كان بينهما شهرين. ومثال آخر في ما يوجد في جيزان وبعض البلاد اليمن، وهو أنهم يزرعون الذرة، إذا زرعوا الذرة قطفوها القطفة الأولى، بعد شهر أو شهر ونص تقطف ثانية، بعد شهر تقطف ثالثة، فهل نضم بعضها إلى بعض في النصاب؟ نقول نعم، نضم بعضها، لأن كلها زرع واحد. ولو كان بين القطفتين مثلا شهر أو شهرين، هذا معنى قولهم: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، إذا كانت من جنس واحد كالذرة مثلا. أما لو كانت بينها مسافة أكثر من 6 أشهر مثلا هذا لا. أو الزرع بعض الصيفي وبعض البكور، البكور حصد والصيفي توه جاهز، عرض بلد ما تتأخر صار بينهم أكثر من شهر أو شهرين، نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب ونقول زك الجميع. نعم. شو من الشيخ الضابط لهذا؟ هو مثل ما قلنا لك، يعني إذا كان من جنس واحد وهو في عام واحد يعني أقل من 6 أشهر، 6 أشهر فأقل بين الثمرتين، بين الثمرتين يعني الثمرة في بعض البلاد كلها 6 أشهر كلها نوع واحد، يعني يكون الزرع عندهم 6 أشهر تقطف وتشيل وتقطف وتشيل، هذا يكون هذا الغالب، ولا يمكن أن يكون 12 شهر، فإن العام الغالب يعني معنى العام الذي تبدأ بمبدأ الثمرة إلى نهايتها، ومبدأها إلى نهايتها قدروه ب6 أشهر تقريبا. هل يزكى الثمر القطفة الأولى أو القطفة الأخيرة؟ الأول إذا كان إن بلغ نصاب نقول عطنا يزكي، والثاني كذلك، فلو مثلا الأول بلغ نصاب، الأول صار نصاب والثاني صار أقل من النصاب نقول عطنا زكاة الأقل، لأن نضم إلى ذاك المجموع سيصير أكثر من النصاب. وما فهمت؟ ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدأ صلاح أحدهما قبل الآخر سواء اتفق وقت إقلاعها وأدركها أو اختلفت تعدد البلد أو لا. كذلك ولو كان مما يحمل في السنة مرتين، يعني يضم هذا إلى هذا كأن يكون مثلا النخل جرت العادة أنه يأخذ شهرين ويستوي ثم يطلع ثاني أو نخل ثاني، عقب هذا يطلع النخل الثاني بعد شهرين ويستوي، نضم الثاني إلى الأول، وإن كان الثاني ما بعد أطلع لما صرمنا هذا، صرمت مثلا نخلك الشمالي الجنوبي تو باد يطلع، نضم هذا إلى هذا ما دام أنك جنس واحد ولم يمضي 12 سنة شهر، بل وجرت العادة أن الثمر ثمر النخل يجي في القير وقت الحرب، ونحن لا نزال في شدة الحرب، لكن صرمنا هذا وهذا أطراف في شدة الحرب وصرمنا الثانية في وقته وإن كان بينهما، نضم هذا إلى هذا، فلو كان مثلا الأول 1000 وزنة ثم بعد شهرين طلع الثاني مثلا 150 وزنة الثاني، فنضم 150 وزن إلى 1000 نقول سلم زكاة الجميع، 1000 نعم زكيت، نقول زكي أيضا 150 وإن لم تبلغ نصاب، لأنها صارت نصاب بإضافتها إلى 1000 الأول. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. لا جنس إلى آخر، فهذا لا يضم، كما لو كان عندك 1000 وزنة تمر و 200 وزنة عنب، هذه ما تضم لأن ما هي من جنس، ما هي من جنس، كل نوع على حدة، ومثل البر والشعير على هذه الرواية، لو كان مثلا زرعك 200 صاع بر والشعير 200 صاع ما فيها شيء، وإن كان المجموع بلا 400 ما فيها شيء، لأن النصاب لأن الشعير جنس والبر جنس آخر فلا يضم هذا إلى هذا. والرواية الثانية عن أحمد لا بل تضم لأن في الحقيقة نوع جنس واحد إنما اختلف النوع هذا نوع وهذا نوع فيضم الشعير إلى البر وتخرج زكاة الجميع على المذهب عندك 200 صاع عيش وعندك 200 صاع شعير الجميع ما فيها شيء لأن كل منها لم يبلغ نصابا وعلى الرواية الأخرى تزكي الجميع أخرج زكاة 200 بر وأخرج زكاة 200 صاع الشعير نقول لأن المجموع بلغ نصاب الاثنين بلغ نصاب وهم جنس واحد إنما اختلف النوع أما المذهب يقولون لا بل هذا جنس وهذا جنس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الربا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فقول البر بالبر بالبر والشعير بالشعير دل على أن الشعير جنس وأن غير البر لأن العطف يقتضي المغايرة كما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ثم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فالرسول سماها أجناس هذا هو دليل المذهب أرجح إيه وجه هذا لكن العمل على ظلم على إله الله العمل على أي شيء نعم العمل على أي شيء ظلم الشعير للبر لأن الحكومات في الأمور الضعف رغبوا يعني شعر مجدد كم مقدار النصاب في الصاع الحالي؟ نعم مقدار النصاب في الصاع الحالي؟ هلا ذكرنا همس قلنا النصاب 270 في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الوسق 60 صاعا ويكون 300 صاع في الصاع النبوي هذا اللي مر أمس قلنا في الأمس أن النصاب 300 صاع في الصاع النبوي وأما صاعنا المجد الآن فهم عندما أرادوا إيجاد الصاع زودوا زادوه عشر على الصاع النبوي فتسعة آصر بالصاع النجدي المعروف يقابل عشرة آصر بالصاع النبوي فيكون نصاب الصاع الآن 270 صاع بالصاع النجدي لأنهم زودوا بالعشر عن صاع النبوي من باب الاحتياط ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره ويعتبر هذا هو الثاني قلنا أن الوجوب والثمار لا بد فيها من شرطين الشرط الأول أن يبلغ نصابا وقد تقدم والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت الوجوب فإذا لم يكن مملوكا له وقت الوجوب فليس عليه فيه زكاة فالزكاة على من كان مالكا له وقت الوجوب لأن وقت الوجوب ما عندك شيء هذا منها ويعتبر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط لو أن إنسان مثلا يتبع الحصائد أنت متعاصف جرعك ولكن هنا شخص يجي يلقط الطائح منك ويلقط الطائح من الثاني والثالث حتى يتجمع عنده خمسة من الصاع لأن زكاة لا هذا شيء لأن وقت الوجوب هو ملك الله ما يمشي أو يأخذه بحصاده مثلا عندك زرع وجدت حصده أجرت واحد أقول ما استوى خلص قلت احصده ولك من 200 صاع ولك 500 صاع لك ربع احصده ما حقه ما بيشيء. اما انت يجب لانه ما ملك الا وقت الوجوب، وهو حينما وجب حيث بدا واشتد الحب واشتد الحب في سنبله وبدا في الصلاه وملك لك، ولا فيما يشتري مثل ما يفعلون اهل المقاهي المخيل بعدما يبدو في الصلاه ويطيح فيه التمر تروح تبيع على انسانيه خلفه. عندك نخل يوم لما استوى بيت على الشريطي 10,000 ريال وقتهم منه، جاء قالوا عليه زكاة، يقول لا ما عليك زكاة لأنك لم تملك وقت الوجوب، إنما الزكاة على عبد الله فقط، أنت اللي سلم الزكاة لأن ملك لك، وأما هو ما لشيء. طيب الشيخ يشتري الزكاة من يعني غير هذا النخل، يشتري زكاة من برا؟ يجوز هذه الحالة. الله يجوز. شرط من برا ولا من لا. لكن اشترط أن يكون وسط يعني من أوسط تمرة. الآن مسألة هل يخرج من كل نوع، أنبوت الشيخ يخرج حقه والخضري يخرج حقه والسكري يخرج، هذا يأتي من باب بعد. هل يلزم المالك أن يخرج زكاة كل نوع من التمر على حدة أو يخرج من المتوسط؟ من وسط هذا يأتي بخلاف الفصل الذي بعد هذا. نعم. كذلك أيضا لو ملكه بإرث، كأن يكون مثلا ابن عمك عندها النخل ولما اشتوى النخل أو اشتوى الزرع وقارب بيحصده يوم توفي ورثته، ما لك زكاة، الزكاة على ابن عمك، لا بد أن تخرج من هذا، يخرج هذا سواء كان من هذا المبيع وينزل مقابل قيمته ولا يشتري يعني تعتبر هذه قاعدة. نعم قاعدة. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام شيخ. نعم نعم نعم. وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. كذلك ولا تجب الزكاة لما لا يملكه مما هو مباح كبطن الباطن نوع من العشب فيه يعني شيء من النبات، نوع من النبات له حب له رائحة طيبة لو جمعته ما في زكاة. أو كذلك أيضا بزر قطونة، بزر قطونة واللي نسميه في لغتنا الربلة، هي بزر قطونة لو جمعته من حب الربلة إذا طاح الأمطار الربيع شيء كثير ما في زكاة لأنه مو مملوك لك بل هذا مباح. ولو نبت في أرضك المباح كأن يكون عندك حيالة شبيبة وطلع فيها نبات وجنيت منها حبوب، لأنه تقدم كل ما يكال ويدخر في زكاة سواء كان قوت أو مو قوت، إذا كان يكال ويدخر من الحب والشعير هذا تقدم، حب العصفر القرطم حق الخريع هذا كله في زكاة على ما تقدم. لكن لو نبت في أرضك دون شيء مثل حب ربله ومثل هذا ما في شيء، خلاف لو أنبت أنت وزرعته. وكذلك مثله ما سقط من زرعك حب في حيالتك ولكن جسيل ونبت، هذا نعم في زكاة لأنه مملوكا لك وقت الوجود. نعم. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير لقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الأرض والمستعير دون مالكها فلا عشر عليه. المعنى هو أن الزكاة سواء كانت العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر على التفصيل السابق بيانه أن الزكاة على مالك الزرع لا على مالك الأرض، لأنه ملكه. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، معنى لو كان عندك أرض مثلا وأجرتها هذا الشخص يزرعها على أن يعطيك الأجار 100 صاع عيش أو 1000 صاع عيش، هذا لك المالك. زرع الأرض، تكامل الزرع، قال المستأجر منك أبحملك قسطك من الزكاة، نقول لا، لأن كله ملكك، فزكاة واجبة في الذمة، في ذمك أنت مين في نفس هذا الزرع، فالعشر على مستأجر الأرض دون مالكها، فالمالك مال الشيء، لأن حقه متعلق بالذمة ولم يكن مالكا لهذا الزرع. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأنت الذي تحصده وهو ملك لك. فلو تلف مثلا نهائيا حقه ثابت، إلا في مسألة الجوائح كما يأتي، هذا معنى. وقول ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، يعني لو كانت الأرض خراجية، الأرض الخراجية متى تكون؟ وش معناها؟ هذا يأتي بيانه في كتاب الجهاد إن شاء الله. والأرض الخراجية 3 أقسام كما سيأتي. إما أن الإمام إذا فتحنا مثلا هذه البلاد أوقفها، فتنا عنوة يعني، دخلنا عنوة أوقفها وجعلها خراجا مستمرا للمسلمين، هذا فيها خراج. الثانية صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج. الثالثة تركوها فزعا منا، فهذه يجعل بها خراج. فمثلا هذه الأرض وما يشمع عند أهل نجد بيت المال، دخلت فيه بيت مال تأخذ الحكومة، وكان في الرياض، أنا أذكر الرياض مخيل يسمونها بيت مال، يعني هي ملك لك لكن فيها جزء معلوم زائد على الزكاة، يأخذون مثلا ربع ثمرة أو يأخذون مثلا 5 تمر ما يخرج غير الزكاة، تأخذ المالية، تأخذ الحكومة، هذا يسمونه بيت مال، وذلك لأنهم دخلوها عنوة. أما البلاد اللي أسلم أهلها عليها قليلا، أو أنهم اختطوا مواد وأحيوها وهم في بلاد الإسلام، هذا لا يشمل، إنما إذا دخل عن أو صالحوهم على أنها لهم ولنا الخراج، هل التوصيل هذا هو الخراج. فإذا كان عندك أرض مثلا فيها خراج، يعني فيها سهم بيت مال، وزرعها إنسان، يجتمع فيها خراج وعشر. الخراج متعلق برقبة الأرض، والعشر متعلق بالغلة، فالخراج في نفس رقبة الأرض، والزرع والزكاة متعلق بنفس الغلة. نعم. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، وإذا أخذ ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، فإن كان له مال آخر فيؤخذ الخراج منه ويزكى الجميع. مثاله قلنا عندك أرض فيها خراج وزرعتها، النبي نجل قدر الخراج، الخراج مثلا الربع، هذا ما في شيء، الباجي سلم زكاته. إن لم يكن له مال آخر، فإن كان له مال آخر فيخرج الخراج من المال الآخر، كحيالك هذه فيها خراج وفيها زرع لكن فيها خضار من الأشياء التي ما فيها زكاة، فيها مثلا كوسة وفيها بطيخ، نبي نأخذ الخراج منها لأنه البطيخ حتى الزرع ناخذ زكاة الجميع كاملة. ما دام عندك مال آخر وحرات ثانية، يعني من هذي من مال في شكل كثير مال وفي خوخ، فنجعل الخراج من هذا الشيء لأنه متعلق برقبة الأرض، واللي فيه زكاة سلم زكاة الجميع. أما إذا كان ما هنا إلا هذا فقط فمقدار الخراج ما في شيء، ما في زكاة. مثلا هذه الأرض يا خراج قريب منه ما نسمي في لغتنا صبرة، عند الحجاج يسمونه حكم. عندك أرض فيها صبرة هي الخراج، صبرة كل سنة 100 صاعش وقف ولا غيره، يعني حكمه حكم الخراج. طيب زرعتها، لما زرعتها أسلم الزكاة كلها. قلت طيب أنتم بتأخذ مني 100 صاع سبالة لي، أقول ما فيها شيء، قدر هالمئة ليس لها شيء. فإن كان فيها دراهم مئة أعشر، إن كان فيها دراهم أرض زرعتها فيها 100 ريال سبالة مثلا 8 ضحايا، نزكي زرعك كله وناخذ المية من ريع الخضار لأنها متعلقة برقبة الأرض، وإلا عليك تنزل من رأس المال، تنزل من جيش الخارج مثل ما تقدم، نزل 100 صاع من الباب تسلمه. فإذا كان عندك خضار وغمان هذا يتعلق ب100 ريال مثلا، يتعلق ب100 ريال وتسلمه، وهذا يجك كل الزرع. والمذهب أنه لا يجوز بيع. مثلا النخل عندك فيه 100 وزن للصبوة أو فيه ضحية لجدك، بغيت تبيعه وتشرط على المشتري ما يصح بيعك ولا يجوز، لأن رقبة الأرض مشغولة بهذه الصبرة أو بهذه الأضحية، فبيعك لا يجوز من جنس الأرض الخراجية. لكن القول الصحيح جوازه، اختار العلامة ابن القيم، والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه لهذه الصبرة المتعلقة برقبة الأرض. نعم الصبرة حب على حسب حب ولا دراهم، لو كان لك ملك مثلا لك وأوصيتها قلتها ملكي ذي في أضاحي في غلة 3 أضاحي، واحدة لك وواحدة لأمك وواحدة لأبوك، هذا الصبر. متى مثلا وجوا عيالك نقول الضحايا هذه ثابتة، بغوا يبيعونها نقول لا، على الشاري نقول لا، إلا على رأي ابن القيم يجوز بيعه ويشترطونها على البايع على المشتري. لكن لو بيع سنوك الله كل الولد كل الولد، أنا عارف بس وجعل بيع الملك كله وجعل جزء من الثمن في مثلا بيت في عمارة يضحى من الأجار، هذا عاد شيء آخر. هذه ما تتعلق بمسألة النقل، نقل الوقف هل يجوز نقله إذا اقتضت المصلحة على ذلك، إذا أنفع وأصلح الوقف هذا، سواء كان في الغلة أو سواء في كله. إن قد يخشى من المشتري أن يفرط ويحمل هذا الشيء، على الأمر القاضي إذا كان رأى المصلحة بنقله مثلا في جهات أخرى في بيت ولا في عمارة. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مقداره 160 رطلا فإن فيه العشر، لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من العسل، وهذا هو المذهب وهو من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس في العسل زكاة، ولكن مذهب أحمد يشتغل بقصة عمر وقصة أيضا أبي شيار المتعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه وقال احمل الجبل، قال حميناه لك، قالوا هذا يدل على أن فيه زكاة. ونصابه 10 قرب، كل قربة 16 رطل، فإذا كان للإنسان 160 رطل فيها 16 رطل، أي قربة يعني. وسواء كان هذا العشر من ملكه، يعني خلية النحل في حيالك أو خلية النحل في جبل لا تملكه ولكنك أخذته كأي من مواد، يعني مقرها ليس لك، فكله ما دام أنك حجته العسل وأخذته، سواء كان تحصل من خلية النحل المقيمة في ملكك أو تحصل من خلية النحل المقيمة في رؤوس الجبال، فمجرد حصول 160 رطل يجعل فيها الزكاة وهو العشر. وكما قلنا ومذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور العلماء لا زكاة به. نعم. دليل التحديد إيش؟ دليل التحديد من 160. يقولون لأن عمر رضي الله عنه أخذ من كل 10 قرب قربة، والقربة إذا كان الوقت 9-16 رطل. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر. لكن هنا سؤال، لو قلنا اللبن مثل العسل هل في زكاة؟ هذا من النحل ولا من الغنم؟ ها؟ اللبن لا يمكن ادخاره. وراح حطقت؟ إذا حطقت زكينا لك. زكي لك؟ ايش تقولون؟ لم يرد في نص. وش الفارق؟ الزكاة مبنية على التوقيع. أنا يقال أحسن عليك أن اللبن في أصله الزكاة وهو فرع عن أصله. صحيح. وأن اللبن أصله الغنم، والغنم زكيت فلا يزكى مرتين. أما العسل لا، من النحل والنحل ما زكي. وأما اللبن متولد من غنم، والغنم محل للزكاة فلا تزكى الأصل ويزكى ما أمرت الأخرى. جلس يا شيخ الحين مصانع الألبان هذه ما عندهم أصول لها. نعم. عندهم لها جلس الآن مصانع التجارة تزكى على أنها عروض تجارة. عروض تجارة الدور المكسب يشتروا من البواب. نعم. التجارة. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنمى. مرصد. غير مرصد للنمى. كذلك ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن والترنجبين والفقع وما أشبه ذلك، كل هذا ما في زكاة. وكذلك إذا زكي المعشرات مرة واحدة كفى ما يتكرر، خلاف النقود، لأنه غير مرصد للنمى بل للأكل. معنى لو صرمت نخلك 50,000 وزنا وأخرجت زكاته نصف العشر لأنه يسقى بمعونة 2,500، الباقي نزلته في الجصاص، حال عليه السنة ما نقول زكاة ثانية، والسنتين وثلاث وأربع ما في شيء يكفي الأول. أو كان عندك مثلا عيش الزر زكينا أول مرة ثم دخلت البيت 100,000 صاع، فلا يشبه زكاة، لا تتكرر بتكرار الأحوال، لأنه غير مرصد للنمى، ما هو بالمراد أنه ينمو ويزيد من جنس زكاة العروض التي تقلبها لأجل النماء، إنما تريد أن تأكل منها أو تبيع لأجل تصرف منها. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته. غيرهما. وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة والركاز كذلك. المعدن مأخوذ من العدن وهو البقع، معادن الأرض ما فيها من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو رصاص أو قار أو زفت أو كحل، كلها فيها زكاة. هذا إذا كان ثابت في الأرض، معدن في الأرض، هذا كله في زكاة. فإن كان المعدن ذهب وفضة ففيه ربع عشر بعد تصفيته، وإن كان غير ذهب وفضة يعني إذا بلغ نصابا وكان المستخرج له من أهل الزكاة. أما إن كان المستخرج له ذمي كافر فهذا ما في شيء، ما له زكاة لأنه غير مسلم. وإن كان غير الذهب والفضة مثل حديد أو رصاص أو قار أو كحل فهذا زكاة ربع عشر قيمته إذا بلغ، إذا بلغت قيمته ونصابه يساوي وش يسوى ويسلم الزكاة، يخرج الزكاة بعد تصفيته. ومعلوم أن الأرض فيها معادن كثيرة، فيها نحو 700 معدن مختلفة وهي كلها فيها زكاة إذا كانت ثابتة. لكن هنا سؤال، البنزين البترول شو يقول، هل في زكاة أم لا؟ زكاة لأنه مو ملك للأفراد. ها؟ بالنسبة للوضع الحالي إيه؟ زكاة لأنه مو لفرد. لو فرضنا أن لفرد يستخرجها يعني الإنسان إيه؟ أنت جاب الله لك عين بنزين في مخلق ولا بيتك؟ طلع من أطنان أو شركة معك معدودين تملكون كلكم، والعدم يمكن فرض ما يستطيع. لكن لو فرضنا 50 تاجر خاص منه ما يكون لشيخ الزكاة في القيمة؟ هي في القيمة، في القيمة زكاة. نعم في القيمة زكاة، في قيمة هذا الخارج سواء كان بنزين أو غيره في قيمة ما تكون فيه الزكاة لا في أصل. أو الماء؟ لا أنا أقصد البنزين. خابر أنا أفهم لك تقصد، أقول إذا كان ماء لا قيمة، الماء جيد يبيعونها الحين وايتات. إذا جمع مش يحكي من الجمع يقول تقول شو واجب حط له ظل جريب عينه ركب عليها مكينة صار يبيع معدن موشة لكنه ياكله عاد، ولا لو ان الصره وحال عليه الحول لا على كل حال في زكاة، لكن ياكل ياكله ويعطي ابن بيته وابن ولده وبنته واخته وجدته وعمته. وجاء يسأل قال انا والله عندي لي جليب طلعت عينه طيبه حطيت عليها مكينه او دين ونص تعبت من الوايتات وتدخل عليك كل يوم ثلاثة أربعة خمسة كل يوم. في واحد من الفلاحين يقول دخل علينا يومين حوالي 30,000 و 40,000 وايتات. شو يقول؟ يقول لا ما فيها زكاة لأن هذا ما يسمى معدن. المعدن هو الثابت مأخوذ من العدن وهو البقع، أما الجاري فهذا يقولون ما في زكاة ولا يسمى معدن كالماء. بقي موضوع البنزين، هذا محل هل هو جاري ولا حقول؟ إن قلنا أن حقول مو بجاري في زكاة، وإن قلنا إنسان يمشي جاري ما سمى معدن لأن المعدن هو الثابت الباقي اللي ما يروح لا في هذا. وأما اللي يروح منه يروح يخلف شيء فهذا عنده ما سمى معدن، إنما المعدن الثابت الذي ما يجول في محله ما هو جاري. نعم لكن إذا كان حقولي، ها؟ إذا كان حقولي تجب فيه زكاة. إذا قلنا إذا كان مجاري، أيه، فيهاش كلام منا. هم الآن يطلقون الحق يقولون أن حقه قلنا يا فد. ما أدري عاد ما إيش حد يقولون هم أن حقه. الأحجار هي كان حاقل أو لا، الأحجار البحر من لولو يا وقيت ومحار وما بيش. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ودفن الجاهلية كالموجود في الأرض مثلا، إلا أنه لا بد أن يكون عليه علامة الكفار أو على بعضه علامته، فحكم البعض حكم الكل، فهذا يسمى ركاز. أما إذا كان عليه علامة المسلمين فحكم حكم اللقطة. بمعنى لو جئت أنت قلت أنا حضرت شاشن هناك ولقيت ركاز، طيب وشو؟ والله لقيت قطع ذهب مكتوب عليها موسى كليم الله، يقول هذه علامة في الكفار لك، لكن سلم الخمس. أو مكتوب عليها مثلا اسم ملك من ملوك الكفار، أو رئيس من رؤساء الكفار، أو شعار الكفار، أو من الجاهلية، مثلا جاهلية العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أعمال ليس عليك إلا الخمس. أما إذا كان عليه علامة المسلمين، كما لو وجدت كنز في مضروب عليه اسم عبد الملك بن مروان، لأنه وجد في الصمان هنا كنز لك مواجد لمنيف مكتوب على الجانب عبد أمير المؤمنين، ظلم في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، والوجه الثاني سورة قل هو الله أحد. مثل هذا ما هو ركاز، هذه لقطة. عرفت جاك أحد الليل ما احتج لك، لكن هذا كلام. نعم شيخ، لكن قولهم أنه إذا وجد عليه علامة الكفار كان في العهد في أول الإسلام يتعاملون بعملات كفار، ما هي بعملة المسلمين، ما سكت السكة إلا بعد. إذا كان في بلاد المسلمين وهم يتعاملون بهذا الشيء ما في عليه علامة، مثل فرنسي يعني الربية. أقصد سلمك الله بالنسبة في أول عهد المسلمين، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد أبو بكر وعمر وعثمان، ما سكت، ما سكت إلا في عهد بني أمية. مثل لو وجد في هذه الأشياء عندك في 60 سنة من عهد المسلمين ما سك فيها، أو أكثر من 65 سنة ما سك فيها نقوم. لو وجد شيء مدفون عليها علامة الجاهلية لكن ربما اللي دفنه مسلم، إذا كان في بلاد الإسلام البلاد اللي يحكمها المسلمون هذا حكم اللقطة، أما إذا كان في البلاد اللي يحكمها الكفار لا. أحسنت. إيش؟ يقولون يعرف خشية أن يكون صاحب المعروف. نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره، ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة، ويصرف مصرف الفيء المطلق. كذلك فيه الخمس الركاز ولا يشترط له نصاب، فإذا وجدت كنز فأخرج خمسه والباقي لك، حتى ولو لم يكن إلا 5 قطع ذهب لم تبلغ النصاب، أو 5 قطع فضة لم تبلغ النصاب، في قليله وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وهذا الذي يؤخذ من الزكاة مصرفه مصرف البيت، والبيت مصرفه في مصالح المسلمين، كما يأتي بيان حكم البيت في الجهاد. وقد وقع في زمن ابن عبد السلام مسألة حول الركاز، وهو أن رجلا وجد كنزا فسأل العلماء، والواقعة يقول وأن الرجل وجد كنزا فسأل علماء في وقت ابن عبد السلام، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي اذهب إلى مكانك ذا فإنك تجد فيه كنزا فخذه وأنفقه ولا خمس عليك فيه. قال الرجل: فذهبت فحضرته فوجدته كما كان، ولم أعرف عنه إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي: لا خمس عليك. هل علي خمس؟ أفتى بعض العلماء قال: لا، ما دام أن الرسول جاءك وقال لك هذا القول، والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول، ووجدت الأمر مطابقا كما أخبر، فالرؤيا حق، فخذه ولا خمس عليك. فسئل ابن بلغ بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام فقال: لا، بل أخرج الخمس. قال له علماء وقته: إن رسول الله جاءه في النوم والشيطان لا يتمثل على صورة الرسول، وقد وجد الكنز كما أخبر في المكان الذي عينه، وقال: لا خمس عليك، فينزل هذا منزلة الحديث. قال ابن عبد السلام: لا، بل عليه الخمس، لأنه صح أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. فهذا حديث صحيح متفق عليه، وهذه رؤيا منام أقل أحوالها أن نقول حديث ضعيف أو حسن، فلا نعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام، فعليه أن يخرج الخمس. والحق مثل ما قال ابن عبد السلام: ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. كذلك يصرف ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصارفه، يعني للفيء لمصالح العامة، والباقي لواجده ولو كان أجيرا له، إذا كان استأجر لغير طلبه. معنى استأجرت إنسان يبني بيتك في هالموات أرض هناك بعيدة عن جبل، قلت تعال قال يا مالي حفر في هذا الشيشان ونبني نبث، لا لا يحفر، قال لا جلي قوطي ذهب أو تلك الذهب، قلت يا أخوي بأرضي، قال لا أنا اللي لأجيها، قلت صحيح أنت لأجيها لكن هذه في أرضي، يقول مالكش هنا اللي يبقى، إلا إن كانك استأجرت لطلب هذا الكنز فولي. قلت لا والله ما دريت يعني ذي في كنز ما جبته، عشان جيت أنا وعيالي في الليل كنا نبي حفر شيشانة بصم قواعد، يقول لا أجلك للي وجده. هذا معناه ولو كان الواجب مستأجرا استؤجر لغير طلبه. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. وإذا كان عليه شيء من علامة المسلمين فحكمه حكم اللقطة، أو لم يكن عليه علامة بل قطع الذهب وفضة ما ندري وشي، فكذلك حكمه حكم اللقطة تغليبا لجانب الإسلام. والله أعلم.